فصل: إذا نذر هديا مطلقا فأقل ما يجزئه شاة أو سبع بدنة أو بقرة، لأن المطلق يحمل على أصله في الشرع، ولا يجزئ إلا ما يجزئ في الأضحية ويمنع فيه من العيب ما يمنع فيها، وإن أينه بنذره ابتداء أجزأه ما عينه كبيرا أو صغيرا. طيب، إذا نذر هديا مطلقا فأقل ما يجزئه شاة، أقل ما يجزئه شاة، وهذا إذا كان الهدي متعلق بالنسك، كما لو قال: لله علي نذر أن أهدي هديا، فأقل ما يجزئ فيه شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، ولا بد أن تكون الشاة أيضا سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء. لماذا؟ لأن نقول لأن الإطلاق يقتضي السلامة، الشيء إذا أطلق شاة فالأصل أنها سليمة خالية من العيوب. نعم، وسيأتينا إن شاء الله تعالى العيوب المانعة من الإجزاء في الأضحية. وإن عينه بنذر ابتداء أجزأه ما عينه كبيرا أو صغيرا حيوانا كان أو غيره، لقول الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فكأنما قرب دجاجة وكأنما قرب بيضة. طيب، إذا النذر إذا نذر هديا، إما أن يطلق فيقول: لله علي نذر أن أهدي للحرم، فأقل شيء شات، وإن عين قال: لله علي نذر أن أهدي هذه الدجاجة، أجزأ ما عينه صغيرا كان أم كبيرا. واضح يا إخوان؟ الهدي إذا نذر هديا، فإن أطلق بأن قال: لله علي نذر أن أهدي هديا، فأقل ما يجزئ فيه الشاة، لأن الهدي عند الإطلاق ينصرف إلى الهدي المعهود وهو الشاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. وإن عين بأن قال: لله علي نذر أن أهدي هذه الدجاجة، وهذه هذه الدجاجة، فهي في هذا الحال يجزئه ما عينه كبيرا كان أم صغيرا. وهل له أن ينتقل إلى الشاة؟ نعم، له أن ينتقل إلى ذلك. طيب، لو عين بعيرا، هل له أن ينتقل إلى سبع شيات؟ هو القاعدة في النذر أنه يجوز نقل النذر إلى ما هو أفضل وأكمل، ينظر هنا إن كان الأكمل والأفضل والأكثر لحما سبع شيات، أيما أكثر لحما؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم، أيما أكثر لحما؟ بعير، يلا، الغالب المتوسط، سبع شيات يعني أكثر لحما من إيش؟ هي رقد ديمة. نعم، هذا في مسألة الأضحية ظاهر، مسألة الأضحية ظاهر. طيب، هل له أن ينتقل إلى البقر؟ نذر أن يذبح بعيرا، هل له أن ينتقل إلى البقر؟ يعني في الهدي ولا في غيره؟ إنسان قال: لله علي نذر أن أذبح بعيرا، فقال: أريد أن أستبدل البعير بالبقرة. أو في التفصيل: إن كان في قوم لا يأكلون اللحم الإبل، في بعض الأماكن الآن لا يأكلون اللحم الإبل، يعني في مصر المرغوب البقر، ربما البعير لا يأكلونه، يأكل إلا في أماكن. فهنا إذا كان الأرغب للفقراء، إذا يعلم أن الفقراء لا يرغبون في البعير، فهنا كونه يذبح بقرة أفضل. نعم. وإذا أطلق بالنسبة إلى مكانه وجب إيصاله إلى فقراء الحرم، لأن ذلك المعهود في الهدي، وإن عين الذبح بمكان غيره في نذره لزمه ذلك ما لم يكن فيه معصية، لما روي أن رجلا قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر ببوانة، قال هل بها صنم؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. رواه أبو داود. طيب، إذا عين الذبح أن يذبح، إذا أطلق مكان الذبح، إذا أطلق مكان الذبح فإنه ينصرف إلى الحرم، ينصرف إلى الحرم لأنه المعهود في الهدي. لكن إذا عين مكانا بأن قال: لله علي نذر أن أذبح في المدينة مثلا، مدينة، ينظر إن كان سبب نذره هذا، إذا كان هناك معصية أو يخشى اعتقاد في هذا المكان إذا ذبح فيه، فإنه لا يجوز الوفاء به، وإن لم يكن كذلك فلا بأس. فلو قال: لله علي نذر أن أذبح بعيرا عند جماعتي في المكان الفلاني، أو عند أقاربي في المكان الفلاني، يجوز أو لا؟ ها؟ يجوز. يعني إنسان مثلا في بلد وأهله وأقربته في بلد آخر في الرياض، فقال: لله علي نذر أن أذبح بعيرا عند قرابتي في الرياض، هنا عين مكانا، يتعين. فصل: ومن وجب عليه دم أجزاء، لكن هل له أن ينقله عنه؟ نقل لأفضل ما في بس، لو رأى أن قال بدلا من أقاربه سأنقله في الحرم يجوز؟ نعم يجوز. إذا نقلوا للحرم شيخ، إذا كان لغير الحرم، يعني إذا عين مكان ونقل لغير الحرم. لا أنا أصد التعين، مع أن بعض العلماء يرى أن من نذر من عين مكانا غير الحرم لا يتعين، قالوا لأن الله عز وجل لم يعين مكانا سوى الحرم سوى المساجد الثلاثة لعبادته، فلو قال لله علي نذر أن أصلي في الجامع الكبير ركعتين يقول لا يتعين، لو صلى في أي مسجد، لو صلى في أي مسجد. واضح؟ فصل. من وجب عليه دم أجزعه سبق لنا في الاعتكاف، إذا نذر اعتكافا في غير المساجد الثلاثة هل يتعين أو لا؟ وقلنا الراجح أنه لا يتعين. ومن وجب عليه دم أجزعه ذبح شاة أو سبع بدنة أو بقرة، لقول ابن عباس في هذه المتعة شاة أو شرك في دم، فإن ذبح بدنة احتمل أن يكون جميعها واجبا كما لو اختار التكفير بأعلى الكفارات، واحتمل أن يكون سبعها واجبا وباقيها تطوعا لأن سبعها يجزئه، فأشبه ما لو ذبح سبع شيات. طيب يقول ومن واجب عليه دم، واجب عليه دم أجزأه ذبح شاة أو سبع بدنة أو بقرة، لكن هذا مقيد ما لم يكن الدم الذي وجب عليه في جزاء صيد، فلا يجزئ سبع البدن وسبع البقرة. لماذا؟ لأن المعتبر في جزاء الصيد المثل، أليس كذلك؟ نعم ولا بلى؟ بلى، لا ما يجوز. نعم ما يجوز. قال الله تبارك وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. قال ابن عباس لو قالوا نعم لكفروا، يعني نعم لست بربنا، فإذا قلت أليس كذلك يعني نعم ليس كذلك. الجواز. طيب إذن من وجب عليه دم أجزاه ذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، يقيد هذا ما لم يكن الدم قد وجب في جزاء صيد، لأنه إذا وجب في جزاء صيد فالمعتبر في جزاء الصيد المماثلة المثل، لقوله تبارك وتعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. يقول لقول ابن عباس في هذه المتعة شاة أو شرك في دم، يعني أو اشتراك في دم. فمثلا إنسان حج متمتعا أو قارنا، نقول أنت بالخيار، إن شئت فاذبح شاة هديا، وإن شئت فاشترك في سبع بدنة أو سبع بقرة. طيب ترك واجبا من واجبة الحج عليه دم، يجوز أن يذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، وهكذا. إذن كل دم واجب بسبب النسك فيجزئ فيه سبع بدنة وسبع البقرة إلا في جزاء الصيد، جزاء الصيد. قال فإن ذبح بدنة احتمل أن يكون جميعها واجبا كما لو اختار التكفير بأعلى الكفارات، واحتمل أن يكون سبعها واجبا وباقيها تطوعا لأن سبعها يجزئه، فأشبه ما لو ذبح سبع شيات. يعني إنسان وجب عليه دم، ترك واجبا، ترك رمي الجمار عليه دم، أو هدي متعة وقران شاة ذبح بدنة، ذبح بدنة، هل تكون جميع البدنة واجبة أو الواجب منها مقدار، أو الواجب سبعها فقط والباقي تطوع، والباقي تطوع؟ هذه مسألة نذكر التفصيل. هذه مسألة تنبني على قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله، ذكر ابن رجب، وهي أن من وجبت عليه عبادة فأتى بزائد على العبادة هل يوصف الكل بالوجوب أو الواجب الأصل وما زاد عليه نفل؟ انتبه، من وجبت عليه عبادة، من وجبت عليه عبادة فزاد في هذه العبادة عن الواجب الأصلي، هل يوصف الكل بالوجوب يعني الواجب وما زاد، أو أن ما زاد يكون نفلا؟ واضح؟ نقول هذا على نوعين. النوع الأول أن تكون الزيادة متميزة، الزيادة عن الواجب متميزة، فهنا الزائد نفل تطوع. ومن أمثلة ذلك ما لو وجب عليه، ما لو أراد أن يخرج الفطرة، الواجب في الفطرة صاع، فأخرج صاعين، الزيادة متميزة ولا غير متميزة؟ متميزة. إذن الصاع الأول واجب والثاني تطوع. ومنها أيضا لو وجبت عليه كفارة عتق رقبة فأعتق رقبتين، فإحداهما واجبة، الأولى واجبة يعني لأن الأولى تقع أما في ذمته والثاني تطوع. طيب أراد أن يضحي ضحي، قلنا مثل الأضحية واجبة أو نذر التضحية، فذبح أضحيتين الأولى واجبة والثانية تطوع، والثانية تطوع. إذن هنا نقول تطوع لأن الزيادة متميزة، الزيادة هنا متميزة. الصورة الثانية أن تكون الزيادة غير متميزة، غير متميزة، فهنا هل يوصف الكل بالوجوب أو نقول الواجب هو الأصلي الأصل وما زاد فهو نفل؟ إذا كانت الزيادة غير متميزة هل نقول هنا ينسحب الحكم على الجميع، ينسحب الحكم على الجميع فيوصف الكل بالوجوب، أو نقول الواجب هو الأصل الذي يعني تبرأ به الذمة وما زاد فهو نفل؟ هذا محل خلاف بين العلماء، محل خلاف بين العلماء. من أمثلة ذلك، من أمثلته لو وجبت عليه سن في الزكاة، وجبت عليه بنت مخاض فأخرج بنت لبون، بنت لبون أعلى، يعني وجبت عليه سن فأخرج سنا أعلى منها، هل الآن بنت اللبون كلها واجبة أو ما قابل بنت المخاض هو الواجب والزائد تطوع؟ والزائد تطوع. منها أيضا هذه المسألة، لو ذبح، لو وجبت عليه شاة، لو وجب عليه دم فذبح بدنة كاملة، هل يوصف الكل بالوجوب أو الواجب مقدار السبع فقط؟ السبع فقط. ينبني على ترى هذه المسألة، ينبني عليها مسألة الأكل، يعني الآن هل نقول السبع هو الذي تفرقه ولا يجوز الأكل منه، والستة أسباع الباقي يجوز الأكل منها أو لا؟ هذا ينبني على الخلاف. منها أيضا من أمثلتها وهو مثال دقيق، قالوا ما لو أدرك المأموم الإمام بعد المقدار المجزئ من التسبيح في الركوع، هل يعد مجزئ، هل يعد مدركا للركعة أو لا؟ فهمتوا؟ طيب يقول من المسائل أيضا ما لو دخل المسبوق مع الإمام بعد فوات القدر المجزئ في الركوع، القدر المجزئ هو مقدار الطمأنينة، يعني مقدار قول سبحان ربي العظيم، فهل يكون مدركا للركعة ويعتد بها أو لا؟ لماذا؟ نقول لأن الآن ما زاد على القدر المجزئ يكون نفلا، نفلا. فيه الخلاف، بعض العلماء قال لا يعتد، لا تصح صلاته لأن ما زاد على الواجب نفل، وحينئذ إذا دخل معه المسبوق يكون من باب اقتداء المفترض بالمتنفل. صحيح، يعني بالنسبة للفقهاء صحيح، يقول من باب اقتداء المفترض بالمتنفل فلا يصح، فلا يصح. واضح؟ لماذا؟ لأن الآن تسبيح الإمام بعد القدر المجزئ نفل، لو شاء لرفع، الإنسان إذا أتى بالقدر المجزئ إذا شاء رفع، إذن هو نفل، فيكون دخول المسبوق معه دخل معه في جزء وهو نفل، فيكون من باب اقتداء المفترض بالمتنفل. والصحيح أنه في هذه المسألة يجتزئ، يعني تصح صلاته، صح صلاته، سواء قلنا إنها نفل أو قلنا إنها ليست نفل. لماذا؟ نقول لأن إن قدرنا أنها نفل، أن الزائد عن الأصل نفل، فالصحيح جواز اتمام المفترض بالمتنفل، وإن قلنا بأن الزائد عن الواجب ينسحب عليه حكم الأصل فهذا واضح، وهذا هو الصحيح. أما في مسألة البدنة، إذا وجب عليه دم فذبح بدنة، فهنا لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن ينوي أن البدنة جميعا واجبة، أن ينويها جميعا عن الواجب، فينسحب على ما زاد على السبع حكم السبع، فيكون الكل واجبا، وإن نوى السبع فقط فالباقي إيش؟ تطوع، فيجوز له أن يأكل منه. واضح؟ بل الواقع إلا ثلاث صور، أن ينوي أن الكل واجب فينسحب على ما زاد على السبع حكم واجب، ثانيا أن ينوي أن السبع هو الواجب وما زاد تطوع، فهنا السبع واجب لا شك، وما زاد تطوع يكون حكم الهدي، الهدي التطوع هل يأكل منه أو لا يأكل منه. الصورة الثالثة أن ينوي أن السبع واجب وما زاد فهو لحم، فهذا يأكل منه. أعيد يا أخوان، إذا وجب عليه دم لترك واجب مثلا، أو هدي متعة وقران فذبح بدنة، هل الكل واجب أو لا؟ نقول هنا ثلاث صور. الصورة الأولى أن ينوي أن جميع البدنة واجبة، أن ينويها عن الشاة، فينسحب على ما زاد على السبع حكم السبع فيكون الكل واجبا. الصورة الثانية أن ينوي أن السبع فقط هو الواجب وما زاد تطوع، فيكون ما زاد على السبع حكم هدي التطوع، هل يأكل منه أو لا يأكل منه على الخلاف، الصحيح أنه يأكل. الصورة الثالثة أن ينوي أن ما زاد على السبع ملك له لحم، فهنا ما زاد على السبع يكون في ملكه، إن شاء أكل وإن شاء باع وإن شاء أهدى، يتصرف فيه كما شاء. إذا أطلق فإنه ينصرف عما في ذمته والباقي يأكلون. كمل. ومن وجبت عليه بدنة بنذر أو قتل نعامة أو وطئ أجزاؤه سبع من الغنم لأنها معدولة بسبع، والشياة أطيب لحما، وقد روي عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم تاه. والصواب أنه لا يجزئ، احنا استثنينا فيما سبق جزاء الصيد، يقول من وجبت عليه بدنة بنذر أو قتل نعامة أو وطئ أجزاؤه سبع من الغنم، قلنا في مسألة جزاء الصيد لا يجزئ لأن المعتبر في جزاء الصيد المثل. أما في مسألة البدنة من وجب عليه بدنة بنذر فهنا يجزئ السبع شيات بشرط أن تكون أنفع. وروي عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال إن علي بدنة وأنا موسر بها ولا أجدها فاشتريها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شيات فيذبحهن، رواه ابن ماجه. وقال ابن عقيل إنما يجزئ ذلك مع عدم البدنة لأنها بدل فيشترط في عدم المبدل، والأول أولى لما ذكرنا، يعني أنه يجزئ لهذا الحديث. وإن وجبت عليه بدنة فذبح بقرة أجزأت، لما روى جابر قال كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له والبقرة، فقال وهل هي إلا من البدن، رواه مسلم. وقال ابن عقيل إن نذر بدنة لزمه ما نواه، فإن لم ينوي شيئا ففيه روايتان، إحداهما هو مخير على ما ذكرنا، والثانية إن لم يجد بدنة أجزأته بقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم، وعنه عشر لأنه بدل فلا يجزئ مع وجود الأصل. فأما من وجب عليه سبع من الغنم فإنه يجزئه بدنة أو بقرة لأنها تجزئ عن سبع في حق سبعة، ففي حق واحد أولى. طيب إذا وجبت عليه بدنة فذبح بقرة أجزأت البدنة تطلق على البعير على الإبل وعلى البقر تطلق، لكن إذا قيل بدنة عند الإطلاق فإنها تنصرف إلى الإبل، إذا قيل بدنة تنصرف إلى الإبل، وإن كان البقر يطلق عليه بدنة كما في حديث ابن عباس. وعلى هذا إذا لو نذر ينبني على ذلك، لو نذر قال لله علي نذر أن أذبح بدنة ونوى أنها بقر أجزأه، فإن لم تكن له نية فهنا نقول المنصرف عند الإطلاق من لفظ بدنة الإبل. نعم.